وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هذا صراط مستقيم شمخد الرئيس مشيرا كريما عظيما سكينة السيدة أبيه فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله الله الله الله. يطاف عليهم بصحاف كريم عظيم لجدتنا السيدة زينب. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله الله الله. وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الله الله الله. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. الله الله. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم

سبحانه وتعالى جل شأنه وتعالى في الدروس. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. تصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة كريمة وعظيمة سكنة السيدة زينب. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك. إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم